نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الدرس الثاني من التعليق على رسالة الصبحي المشرق، وبداية نبدأ بإحكام الاستعادة، حيث قال المؤلف فقر الله أحكام الاستعادة. اعلم أخي الطالب أن الاستعادة لغة اللجوء والاعتصام، ويقال التعوذ. اصطلاحا هو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد قراءة القرآن عملا بقول الله تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالمؤلف وفقه الله بدأ بتعريف الاستعادة في اللغة وفي الاصطلاح، وعلى هذا درج أهل العلم إذا أرادوا تعريف مسألة من المسائل التي ستلقى فيذكرون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فالاستعانة في اللغة هي اللجوء والاعتصام، ومعرفة هذا المعنى في اللغة مهم جدا. لماذا أقول هذا؟ لأن الكثير من الناس إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ، لكن قل من يقوم في قلبه هذا المعنى، وهو اللجوء والاعتصام، يعني اللجوء إلى الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى وحده. وهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة أن نتنبه له في عباداتنا، حتى لا تكون هذه العبادات يعني ظاهرية فقط ليس لها أثر على القلب. فلذلك إذا أردت أن تقرأ القرآن فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقوم في قلبك هذا المعنى أنك قد لجأت إلى الله وطلبت منه أن يعصمك من شر الشيطان لئلا يصدك هذا الشيطان عن القراءة أو عن تمام القراءة. ولهذا نلاحظ أيها الإخوة أن بعض الناس يريد قراءة القرآن فيأخذ المصحف يريد أن يقرأ، فيأتي الشيطان ويذكره بحوائجه كذا وكذا وكذا، فربما يضع المصحف ويذهب لحاجته، فهذا صده الشيطان عن القراءة. وبعض الناس ربما يتغلب في البداية عن الشيطان ويقرأ، يقرب صفحة أو صفحتين أو أقل، فيأتي الشيطان ويصده عن تمام القراءة لأنه يذكره بحوائجه. لكن لو أن هذا القارئ استحضر في حال قراءته اللجوء والاعتصام بالله عز وجل من شر هذا الشيطان لئلا يصده عن القراءة أو عن تمامها، فإنه يكون في حصن منيع، حصن منيع. فهذا هو معنى الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ. إذن فالاستعاذة في اللغة اللغة اللجوء والاعتصام ويقال التعود. وأما في الاصطلاح فهي قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أراد قراءة القرآن يقول هذا عملا بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وذلك قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومعلوم أن الوضوء يكون قبل الشروع في الصلاة. فكذلك هنا وظاهر هذه الآية هو الوجوب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لكن جمهور العلماء على أن الاستعاذة للاستحباب، فالأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، فهو للاستحباب وليس للوجوب. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. ثم قال المؤلف فقه الله: واعلم أن محل الاستعاذة عند افتتاح القراءة أو عند افتتاح قراءة القرآن كما تدل عليه الآية، فإذا أراد القارئ أن يقرأ جهرا جهر بها، وإذا أراد أن يقرأ سرا أسر بها، يعني بحسب حاله. وأما إذا كانت القراءة بالدور فإن كان هو الأول جهر وأسر الباقون بعده لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، لأن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، ليست من القرآن إجماعا. إذا بين هنا المؤلف فقه الله أن محل الاستعاذة يكون عند افتتاح القرآن، يعني إذا أراد أن يقرأ فليأتي بالاستعاذة، لكن هل يأتي بها سرا أو جهرا هذا بحسب قراءته. إذا أردت أن تقرأ جهرا فاجهر بالاستعاذة، وإذا أردت أن تقرأ سرا فإنك تسر بالاستعاذة. لكن لو كنت تقرأ في الدور، ما معنى الدور؟ الدور أن يجلس جماعة لقراءة القرآن، فيقرأ الأول مثلا الصفحة الأولى من سورة البقرة، ثم يقرأ الثاني الصفحة الثانية، يقرأ الثالث الصفحة الثالثة، وهكذا. هذه تسمى قراءة بالدور. فهنا هل يسر القارئ بالاستعاذة أو يجهر بها؟ هذا بينه المؤلف بقوله: وأما إذا كانت القراءة بالدور فإذا كان هو الأول جهر وأسر الباقون. لماذا؟ قال: لتتصل القراءة، إذا القراءة في هذه الحال قراءة واحدة، يكمل هذا ويبتدئ الثاني من حيث انتهى الأول. إذن فالأول يستعيذ جهرا، ومن بعده يستعيذ سرا حتى تتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي. ثم بين المؤلف فقه الله في آخر هذه الجملة أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، ليست من القرآن إجماعا. وكلامنا هذا كله عن أحكام الاستعاذة خارج الصلاة، لأن هذا المقام مقام ماذا؟ القراءة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلها باب آخر. ولذلك مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله يقول يعني لا يؤتى بها في الصلاة. وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى أن القارئ يأتي بها عملا بقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، فهذا يعم داخل الصلاة وخارجها، وهذا هو الأظهر. على كل حال فالاستعاذة ليست من القرآن بإجماع أهل العلم. ثم قال أوفق الله: واعلم أن للتعوذ مع البسملة أربعة أوجه عند قراءة عند جميع القراء. واعلم أن للتعوذ مع البسملة أربعة أوجه أربعة عفوا واعلم أن للتعوذ مع البسملة أربعة أوجه عند جميع القراء. نعم، هنا نبين الأوجه التي بين التعوذ والبسملة. الوجه الأول هو وسط التعوذ بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول القراءة. نوضح ذلك بالتطبيق. إذا أردت أن تقرأ من أول سورة الفاتحة فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن فهذا الوجه الأول وصل التعوذ بالبسملة، نعم، والوقف عليه. إذن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الأول وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول قراءة، وهذا وجه جائز. الوجه الثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول قراءة، وتطبيقها كالآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قطع الجميع، أي الوقف على التعوذ ثم الابتداء بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول القراءة، وهذا ما قرأت به في الأول. إذن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن فهذه ثلاث أوجه. الوجه الرابع هو وصل الجميع، أي وصل التعوذ بالبسملة وبأول القراءة. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن فهذه أربعة أوجه، وهذه الأوجه كلها جائزة عند القراء، ولهذا قال المؤلف وفقه الله: وهذه الأوجه جميعا تجوز سواء أكانت القراءة من أول السورة أم لا، يعني ابتدأنا من أول السورة أو ابتدأنا من وسطها أو من أي آية فيها. المهم أنك تبدأ من غير بدايتها. إذن فقال: وهذه الأوجه جميعا تجوز سواء أكانت القراءة من أول السورة أم لا، باستثناء سورة براءة، سورة التوبة. سورة التوبة لها أحكام خاصة. لماذا؟ قال المؤلف: لأنها تبدأ بغير بسملة، وحينئذ يجوز فيها وجهان. إذن هذان الوجهان خاصان بسورة براءة. الوجه الأول هو الوقف على التعوذ والابتداء بقوله سبحانه: براءة من الله ورسوله. إذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. هذا الوجه الأول. وجه الثاني وصف التعوذ بأول القراءة. إذا تقول: أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. هذا وصف التعوذ بأول القراءة. هذا وصف التعوذ بأول القراءة. ثم ختم الكلام عن الاستعاذة بملاحظة. قال المؤلف وفقه الله: ملاحظة، إذا عرض للقارئ ما يقطع قراءته فهو بين أمرين. الأول أن يقطع قراءته أمر ضروري كعطاس أو سعال أو كلام يتعلق بالقراءة كتصحيح المعلم، فإنه لا يعيد التعوذ. الثاني أن يكون العارض أجنبيا كالأكل أو الشرب أو قطع بنية التوقف، ثم بدا له أن يقرأ فإنه يعيد التعوذ. فإنه يعيد التعوذ. إذن على حسب ما يعرض للقارئ في قطع قراءته، فإن كان متعلقا بالقراءة فهنا لا يعيد التعوذ، أو أمر ضروري كعطاس أو سعال فهنا لا يعيد التعوذ. وأما إذا كان العارض أجنبيا فإنه يعيد التعوذ، فإنه يعيد التعوذ. هذا ما لدينا في أحكام الاستعاذة. وقد ذكرت في هامش الصفحة الأولى يعني الصيغة، صيغة التعوذ، واكتفيت في الأصل بالصيغة المتفق عليها عند القراء وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبهت في الهامش إلى أن هناك صيغتان صحيحتان للاستعاذة، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والصيغة الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن فالأولى للقارئ أن يأتي بأحدهما حتى يكون ممتثلا لما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل شؤونه، عملا بقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. إذن هذا فيما يتعلق بالصيغة. ولو أتى القارئ بأي صيغة أخرى فإنه يكون ممتثلا لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن كما تعلمون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نشرع الآن في أحكام البسملة. قال المؤلف فقه الله: أحكام البسملة. البسملة مصدر من بسمل الرجل إذا قال بسم الله، ثم صارت حقيقة عرفية في نفس بسم الله الرحمن الرحيم، وهي المرادة هنا، وتتعلق بها مسائل. إذن فقولنا البسملة هذا نحت لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اختصار بكلام في كلمة واحدة، يسمى هذا الاختصار بالنحت، وهذا معروف عند العرب. الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لله، دام الله عزك، يقول دم عزه، بسم الله الرحمن الرحيم يقول البسملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون الحولقة ونحو ذلك. فهذه يعني معروفة عند العرب، ويسمى صنيعهم هذا بالنحت. فكذلك هنا البسملة هي نحت لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وتتعلق بها مسائل. المسألة الأولى، قال المؤلف وقول الله: اتفق القراء على أنه لا بد لقارئ القرآن الكريم أن يأتي بالبسملة في أول كل سورة إلا سورة براءة، لا بد إذا كانت القراءة يعني من بداية السورة فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يتعين على القارئ أن يأتي بها ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، يعني لا بد من البسملة في ابتداء أي سورة إلا سورة براءة. المسألة الثانية، إذا ابتدأ القارئ من أثناء السورة فإنه مخير بين أن يبسمل وبين أن يترك البسملة. إذا كنت مثلا تقرأ في سورة البقرة وستبدأ من قوله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ابتدى القارئ من أثناء فهذا ابتداء من أثناء السورة فأنت مخير. إن شئت أن تقول يعني بعد الاستعاذة تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل، وإن شئت أن تقول أو أن تبتدئ مباشرة بتلك الرسل بعد الاستعاذة. قال فإنه مخير بين أن يبسمل وبين أن يترك البسملة. المسألة الثالثة متعلقة بالبسملة، إذا فصلت بين السورتين بالبسملة جاز لك ثلاثة أوجه من أربعة، يعني القسمة العقلية تقتضي أن هناك أربعة أوجه، لكن وجها منها ممنوع، فلذلك جاز لك ثلاثة أوجه من أربعة. الوجه الأول الجائز وهو قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة الأولى ثم الابتداء بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة الثانية. لو فرضنا مثلا أننا سنقرأ سورة الفاتحة ثم نشرع في سورة البقرة وطلب منا الإتيان بهذا الوجه وهو قطع الجميع، فإني أقرأ هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف عند آخر السورة الأولى ثم ابتدأت بالبسملة ثم وقفت عليها ثم ابتدأت بأول السورة الثانية، هذا يسمى قطع الجميع. الوجه الثاني وهو الوقف على آخر السورة الأولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية، وتطبيقه كالآتي: غير المغضوب عليهم ولا السورة الثانية. إذن يقرأ هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. الثلاثة التي تقدم ذكرها كلها جائزة، والقارئ مخير فيها إن شاءت الوجه الأول، إن شاءت الوجه الثاني، إن شاءت الوجه الثالث. وأما قال المؤلف رحمه الله وأما الوجه الرابع فإنه غير جائز، وهو وصف البسملة بآخر السورة الأولى والوقف عليها، يعني الوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة الثانية. لماذا لا يجوز هذا الوجه؟ قال المؤلف فقال الله لأن البسملة جاءت لأوائل السور لا لأواخرها. قال ابن بري رحمه الله مشيرا إلى امتناع هذا الوجه ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها، ولا تقف فيها يعني في البسملة إذا وصلتها يعني في السورة بآخر السورة الأولى التي ختمتها، التي ختمت قراءتها. فهذا الوجه ممنوع، والوجه المنعي وأن البسملة جاء بها لأوائل السور لا لأواخرها، جاء بها لأوائل السور لا لأواخرها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون انتهاء السورة إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم، تنتهي السورة وتبدأ السورة الثانية. قال المؤلف وفقه الله يضاف إلى الوجوه الثلاثة السابقة بين السورتين وجهان آخران من غير بسملة وهما، وجهان آخران لورش أو للأزرق رحمه الله، الأزرق من طريق الأزرق عندنا وجهان آخران. هنا أنبه يعني عندما نقول ورش يطلق ورش فالمراد به طريق الأزرق، لأنه كما تعلمون يعني رواية ورش رحمه الله لها طرق، وأشهرها طريق الأزرق وطريق الأصبهان، لكن إذا أطلق ورش فالمراد به طريق الأزرق، وهو الذي هو الطريق الذي نقرأ فيه هنا. إذن فيضاف إلى الأوجه الثلاثة السابقة وجهان آخر وهما السكت بين السورتين والوجه الثاني الوصل من غير بسملة. نرجع الآن إلى بيان معنى السكت، وهو قد نبهت عليه في الهامش بقولي السكت وقطع الصوت زمنا دون زمن التوقف من غير تنفس بنية العود إلى القراءة في الحال، يعني بنية الرجوع إلى القراءة في الحال، هذا هو السكت، تسكت زمن يسير دون زمن التوقف يعني بغير تنفس دون أن ترجع النفس، هذا يسمى السكت. نوضح ذلك بالقراءة. إذن أقرأ آخر سورة الفاتحة وأبتدئ بسورة ماذا؟ البقرة بالسكت بين السورتين هكذا. غير المغضوب عليهم ولا الجملة الواحدة والسورة الواحدة، فيقرأ بين السورتين بالوصل. تطبيق ذلك أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ونلاحظ هنا في حال الوصل أنه لا بد من بيان حركة الحرف الأخير في آخر السورة الأولى، وهذا ما أشار إليه ابن بري عليه رحمة الله حين ذكره لهذين الوجهين: واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب. واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب، يعني حين الوصل والضالين ألف لام ميم، هكذا هذا معنى ماذا؟ مبين الإعراب. ونتنبه هنا إلى أنه في الوجه الأول في حال السكت والضالين يعني يجوز لك في الياء المادية الأوجه الثلاثة، تقول وللضالين ألف لام. يجوز أن تقرأ بأربع حركات: وللضالين ألف لام ميم. ويجوز وجه ثالث وهو أن نمدها بمقدار ست حركات، لأن المد العارض فيه الأوجه الثلاثة، تقول هكذا: وللضالين ألف لام ميم. هذه أوجه ثلاثة في السكت. أما في حال الوصل فليس لك إلا القصر، لأنه ليس هناك عارف. إذن كما قرأت والضالين ألف لام ميم، هكذا ليس لك إلا القصر. إذن فاسكت يسيرا تحظى بالصواب، لأن هذا وجه ثابت أيضا عن ورش، أوصل له وصل من غير بسملة بشرط أن تبين إعراب آخر السورة الأولى، هذا هو المقصود. قال المؤلف فخ الله: فتحصل مما سبق أن للإمام ورش رحمه الله من طريق الأزرق خمسة أوجه بين السورتين، وذلك في غير سورة براءة. في غير سورة براءة، إذن هذه الأوجه الخمسة، ثلاثة مع البسملة ووجهان دون البسملة، هذه في غير سورة براءة. لماذا؟ لأن سورة براءة كما تقدم ليس فيها في بدايتها بسملة، ولأنه قد أجمع القراء على أن لها إذا وصلت بغيرها ثلاثة أوجه، وهي على الترتيب، يعني سورة براءة أجمع القراء على أن لها ثلاثة أوجه، وهي على الترتيب الآتي: الأول هو الوقف، وهذا الذي اختاره المجزي عليه رحمة الله، قد أشرت لذلك في الهامش، فقال: اخترنا الوقف ولا نمنع غيره، اخترنا الوقف ولا نمنع غيره. الوقف على آخر السورة التي قبلها ثم الابتداء بها. آخر السورة التي قبلها، السورة التي قبلها ما هي؟ هي سورة الأنفال، وآخر سورة الأنفال: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. إذن فتقع تقف على آخر السورة التي قبلها ثم تبتدئ بها، لأنه لا يوجد بسملة، لا يوجد بسملة، فتقول هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن فالوقف على آخر السورة، وإذا وقفت عليها جاز لك ثلاثة العارض في عليم، ثم تبتدئ بالسورة التي بعدها. وفي حال الوقف يعني يرجع القارئ النفس، يرجع القارئ النفس، لأنه سيتوقف ثم يشرع في السورة الثانية دون بسملة. الوجه الثاني وهو السكت، تقدم معنا السكت ما معناه؟ أن يسكت زمنا يسيرا دون تنفس، لبيان أن السورة قد انتهت ثم يشرع في السورة التي بعدها. إذن فيقرأ هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن السكت على آخر السورة التي قبلها سورة الأنفال ثم الابتداء بها كما بينت، على السكت. الوجه الثالث هو الوصل بينها وبين السورة التي قبلها مباشرة، الوصل بينها وبين السورة التي قبلها مباشرة. إذا فنصل سورة الأنفال بسورة التوبة، كيفية القراءة هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براء رسولي. إذن فالوصل بينه مباشرة، وعليه تعين ماذا؟ أن تأتي بالقلب، لأن الميم منونة وبعدها باء، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام النون الساكنة والتنوين أن هذا الحكم يسمى بالقلب، فنقلب نون التنوين ميما مخفاة بغنة. إذن عليم براء، يعني ميم مضمومة وميم ساكنة، براء هكذا. وفي حال هذا الحال الثالثة، في حال الوصل هنا ليس لك إلا القصر في عليم، لأنه لا عارف هنا. أما في حال السكت في حال الوقف فلك الأمر الثلاثة. ثم ختم المؤلف وفقه الله الكلام عن البسملة بفائدة، فقال: اعلم أخي الطالب وفقني الله وإياك أن البسملة ثبتت عند القراء اتفاقا عند أربع حالات، يعني هناك حالات أربع يتعين فيها على القارئ أن يأتي البسملة على المراد. الحالة الأولى عند قراءة سورة لوحدها من أولها يتعين عن القارئ، وذكرها في أول الفواتح كما قال ابن باز: والحمد لله لأمر واضح، لا بد أن تأتي بها في أول الفواتح، غير سورة استثناء سورة براءة كما تقدم. قال الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني في غير سورة التوبة. إذن عند قراءة السورة لوحدها من أولها فإنك تبتدئ بالبسملة، تقرأ سورة الفاتحة لا بد أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحالة الثانية عند قراءة سورتين غير مرتبتين على ترتيب المصحف، ستقرأ مثلا سورة الناس ثم تقرأ سورة الفلق، تقرأ سورة الناس تقديمها ثم تبدأ بسورة الفلق، أو قولوا مثلا نعم أو غيرها من من من الصور. نقول مثلا من الجنة والناس وليس عين الوقت، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وترجمي سورة الفلق وليس عين الاتيان به البسملة. الحالة الثالثة عند قراءة سورة الناس ثم الفاتحة كمن ختم القرآن يريد أن يشرح الختمة الجديدة من الجنة والناس إذا تعين عين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة. الحالة الرابعة عند وصل آخر السورة بأولها أثناء التكرار، مثلا طلب المعلم من تلميذه أن يحفظ سورة مثلا الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، فهو كلما ختمها سيشرح فيها من الأول، فهنا يتعين ماذا؟ الإتيان بالبسملة. ولا يصح يعني أن يقول صحف إبراهيم وموسى سبح اسم ربك الأعلى، هذا لا يصح، بل عليه أن يختم السورة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرح في السورة الثانية. وقد أشرت في الهامش إلى أن ابن الجزري عليه رحمة الله في كتابه النشر قال عن إثبات البسملة عند تكرار السورة، قال لم أجد فيه نصا، والذي يظهر البسملة قطعا، فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفتح انتهى كلامه. ثم قلت ومن كلام الجزري هذا نستنبط الحالة الثانية والحالة الثالثة، أما الحالة الأولى فإنها مشهورة متداولة. نعم، إذن هذا يعني آخر ما لدينا في ما يتعلق بالاستعاذة وبالبسملة. طبعا الذي عنده سؤال يتعلق بالاستعاذة أو بالبسملة فليكتبه، وإن شاء الله عز وجل يعني قبل البداية في الدرس القادم في أحكام النون الساكن والتنوين سنجيب بإذن الله عز وجل عن الأسئلة أولا ثم نشرع في الدرس، ونكتفي يومنا هذا درس يوم الأحد، درس دائما يوم الأحد. نعم، درس الأحكام التعليق على تصرف المشرق سيكون يوم الأحد يعني مرة في الأسبوع، وعندنا إن شاء الله بإذن الله اليوم بعد المغرب التعليق على رسالة الأضحية أحكام وآداب. فنكتفي يومنا هذا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.